من آل فرعون يسومونكم قومه يا قوم إنكم

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قلتم يا حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون What? قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منا حيث جئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل

قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان يا سلام يا سلام فافعلوا ما تؤمرون قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض بكر عوان بين ذلك عشاك هنا كلهم ولازم تتزاحم وتزاحم والنبي ربنا يكرمك نخليك لينا افعلوا ما وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال إن افعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها وإذ قال موسى لربه وحياة الموت وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا إن البقرة تشابه علينا وإنا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تستقي الحرث مسلمة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة وإن من الحق رسل ما يتفجر منه الأنهار. وإن منا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منا وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.